نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة في الله إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى نعم ظاهرة ونعم باطنة يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ويقول الله عز وجل في كتابه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ويقول الله عز وجل في كتابه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وإن من هذه النعم العظيمة التي من الله عز وجل بها على أهل السنة والجماعة نعمة التزاور من أجل الله سبحانه ونعمة التجالس من أجل الله عز وجل ونعمة التبادل من أجل الله تبارك وتعالى فإن هذه نعمة عظيمة ينبغي على المسلم أن يشكر الله عز وجل عليها الذي وفقه وأعانه ويسر له أن يزور إخوانه من أجل الله سبحانه يزورهم لا يريد منهم مالا ولا نوالا ولا دنيا ولا من أجل حزبية إنما من أجل الله وفي الله سبحانه وتعالى ويعلم الله عز وجل أننا جئنا إلى إخواننا في هذا المركز العلمي الشامخ زيارة من أجل الله عز وجل ومحبة لكم في الله سبحانه وتعالى ورغبة في الاستفادة منكم ولكن لا بأس بالتعاون على البر والتقوى وكما هو معلوم عند أهل العلم رحمة الله عليهم أن المفضول لا بأس أن يتقدم الفاضل والله المستعان وقبل أن أتكلم بكلمة اليسيرة أمام هذا الجمع الطيب من طلبة العلم الأخيار فيما نحسبهم والله حسيبهم الذين طالما رأيناهم في تلك الدار العامرة دار الحديث بدماج ثم رأيناهم في هذا اليوم في هذا الصرح العلمي المبارك فما أشبه الليلة بالبارحة يا سبحان الله قلوب الصالحين يجمعها الله عز وجل على الصلاح على الخير على الطاعة على تقوى رب العالمين جل في علاه. أشكر قبل أن أتكلم بكلمتي الشيخ الفاضل أبا بلال وإخوانه القائمين على هذا المركز المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا على ترحابهم وعلى إكرامهم وعلى حسن ظنهم بنا، فما نحن إلا طلبة علم كما يقال صغار في العلم، ولكن حب إخواننا أن يسمعوا منا وما معنا إلا شيء يسير، ونسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وعلى حسن عبادته. أيها الإخوة في الله، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات غداة على أصحابه فذكر لهم الدجال فخفض فيه ورفع. قال الصحابة رضي الله عنهم: حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: فلما رحنا عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوهنا، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، إلى آخر وصفه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. هذا هو الشاهد من الحديث: يا عباد الله فاثبتوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث العظيم صفة الدجال وعظيم فتنته على العباد، ثم أوصى الصحابة الكرام، وهي وصية لنا جميعا من بعدهم، بالثبات على دين الله، بالثبات على الصراط المستقيم، بقوله: يا عباد الله فاثبتوا. وهذا الحديث يدل على أن المسلم الواجب عليه أن يثبت أمام الفتن، سواء عظمت أم حقرت، كبرت أم صغرت، فهو مأمور بالثبات على دين الله عز وجل، مأمور بالثبات على كتاب الله سبحانه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لها من وصية عظيمة، ما أحوجني وأحوجك يا عبد الله في مثل هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن وعظمت فيها المحن وقل فيها الخير وأصحابه وكثر فيها الشر وأعوانه، إلى الثبات على الحق، إلى الثبات على الصراط المستقيم. يا عباد الله فاثبتوا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تأتي الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتأتي فتنة أخرى، فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فيا طالب العلم، أنت بحاجة إلى هذه الوصية العظيمة، أن تثبت على طلب العلم، أن تثبت على الكتاب والسنة، أن تثبت على الحق حتى الممات، ولا سيما وأنت ترى كثيرا من العباد يتقلب يمنة ويسرة، يذهب ذات اليمين وذات الشمال، ذاك ذهب مع المال، وذاك ذهب مع الدنيا، وذاك ذهب مع المناصب، وأنت من الله عليك بالثبات على دين الله، فاحمد الله عز وجل واستمر على ذلك، وسل الله عز وجل التوفيق والإعانة على الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات. أيها الإخوة في الله، إن الثبات على دين الله عز وجل أمر عزيز وأمر عظيم لا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل. فلا تظن أخي المسلم أن الثبات تعطاه بالمال، أن الثبات تعطاه بذكائك، أن الثبات تعطاه بقوتك، أن الثبات تعطاه بكثرة علمك. لا يا عبد الله، ذاك توفيق من الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء من عباده، ممن عرف صدقه، ممن عرف إخلاصه، ممن عرف تقواه، ممن عرف صلاحه وصلاح ظاهره وباطنه. نعم إخواني في الله، وأحب في هذا المقام اليسير أن أذكر بعض الأسباب التي تكون سببا لثبات المسلم وثبات طالب العلم على ما هو عليه من الخير والسنة، على ما هو عليه من التفقه في دين الله، على ما هو عليه من التزود من العلم النافع. فمن أجل تلك الأسباب الإخلاص لله عز وجل والصدق مع الله تبارك وتعالى، صلاح الباطن والظاهر، صلاح السرائر والظواهر. هذا أمر عظيم ينبغي لك أيها المسلم أن تعتني به، فإن الله سبحانه يقول في كتابه الكريم: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق مع الله عز وجل خير لك أيها المسلم، خير لك يا طالب العلم في دينك ودنياك، خير لك في دنياك وأخراك، خير لك في أقوالك وأفعالك. نعم يا عبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون حفظكم الله في قصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه وأعطاه شيئا من الغنيمة، قال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على سهم يدخل من هنا ويخرج من هنا، وأشار إلى موضع في رقبته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. فكان هذا الصحابي الجليل صادق مع الله عز وجل، صادقا مع الله عز وجل، فوفق لحسن الخاتمة، ودخل السهم من المكان الذي أشار، وخرج من المكان الذي أشار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فصدق الله، فصدقه الله عز وجل. أخرجه الإمام النسائي في سننه من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه، وهو في الجامع الصحيح للإمام الوادعي رحمة الله عليه. أيها الإخوة في الله، ومن الأسباب أيضا التي تعين العبد وتوفقه على الثبات على دين الله عز وجل وعلى الخير والطاعة، النظر في سير الأنبياء والمرسلين وأخذ العبرة والموعظة من ثباتهم وقوة صلابتهم في تبليغ دين الله، وفي الصبر على الأذى، وفي الصبر على ما يلقون من أقوامهم. فهذا نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، لما جاء إلى قومه ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل، لقي منهم الأذى العظيم والأذى الشديد، حتى أنهم جمعوا حطبا وأرادوا أن يحرقوه بالنار، لكن الله عز وجل نجاه، لكن الله عز وجل معه، لكن الله عز وجل ثبته سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأرادوا، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، لم يمل، لم يكل، لم يفتر، ثابت على طاعة الله، ثابت في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حال عدد من الأنبياء، أنهم مع شدة ثباتهم على الحق وتوحيد الله سبحانه، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد، يا له من ثبات عظيم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لهم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، ومعه الرجل والرجلين، والنبي وليس معه أحد، الحديث إلى آخره. وهكذا أيضا معاشر المسلمين ومعاشر الإخوة في الله عز وجل، من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى صيانة المسلم لدينه وحفاظه على استقامته من الإغراءات المادية والحظوظ الدنيوية. فإنك يا عبد الله ويا طالب العلم بحاجة إلى صيانة علمك، إلى الحفاظ على استقامتك من الدنيا ومن المال ومن زخارفها. نعم معاشر المسلمين، ولهذا بوب الإمام الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين الخوف على طالب العلم من الميل إلى الدنيا، ثم ساق ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ثم ساق أيضا ما رواه الإمام الترمذي أيضا في جامعه من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فيا طالب العلم، صن علمك يا عبد الله من الافتتان بالدنيا، من الاغترار بالمال، فإن أقواما عباد الله كانوا معنا يزاحموننا العلماء، يجالسوننا في حلق العلم، يجالسوننا في مجالس الذكر، لكنهم انجرفوا وزاغوا ولم يثبتوا ويصبروا على هذا النهج القويم وعلى كتاب ربنا سبحانه وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الثبات أيضا على دين الله عز وجل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد العناية بالقرآن الكريم حفظا وقراءة وتدبرا وعملا بما فيه، ومن لازم ذلك العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه قد بين لعباده في كتابه الكريم أن من أسباب ثباتهم بعد إعانة الله لهم أن يعتنوا بالقرآن. اعتني يا طالب العلم بكتاب الله سبحانه، اعتني أيها المسلم بالقرآن الكريم قراءة وحفظا وعملا بما فيه، فإنه خير عظيم ومن أسباب ثباتك على دين الله. يقول الله عز وجل في كتابه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وأخرج الإمام الطبراني في معجمه بسند حسن من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مجلس من أصحابه فقال: أبشروا، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. فقال: هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده ولن تهلكوا. وهكذا أيضا يفيد هذا الحديث أن المسلم يتمسك بالقرآن والسنة، فإن الاعتصام بهما من أسباب النجاة. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: التمسك بالسنة نجاة. وهكذا أيضا أيها الإخوة في الله، من أسباب الثبات على دين الله عز وجل حتى الممات بعد توفيق الله عز وجل للعبد التضرع بين يدي الله عز وجل وسؤال رب العالمين تبارك وتعالى أن يثبت المسلم على دينه حتى الممات. فإن من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، وإن القلوب لتتقلب. قال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنا وأنت أيها المسلم حري بنا أن نسأل الله عز وجل الثبات. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الثبات لنفسه، فنحن من باب أولى معاشر المسلمين، ولا سيما مع كثرة الفتن. سل الله عز وجل الثبات في سجودك، سل الله عز وجل الثبات في دعائك، سل الله عز وجل الثبات في كثير من أحوالك. فإننا بحاجة إلى الثبات على دين الله سبحانه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. وأترك المجال للأخي أبي عمر حفظه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.